الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من سار على دربه واستنَّ بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله جل وعلا: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. هكذا كان لقمان، وهكذا يجب أن تكون أيها الأب المسلم، ويجب أن تكوني أيتها الأم المسلمة واعظين لأبنائكم وبناتكم. وهنا أود أن أنبه وأن أشير إلى الخطأ الفادح الذي وقع فيه الكثير من الآباء والأمهات، وذلك بعدم تربية أولادهم على كتاب الله جل وعلا حفظاً وتلاوةً وتفقهاً وتدبراً وتعلماً. فإن الكثير من الآباء والأمهات قد غفلوا عن هذا الواجب العظيم تجاه أبنائهم وبناتهم. نعم، بل لقد سمعت بعض الآباء يقول: وماذا سيفعل ولدي بالقرآن إن حفظه؟ سبحان الله، سبحان الله العظيم، سبحان الله الكريم. ظن الكثير من الآباء والأمهات أنه إن ربى ولده على حفظ كتاب الله جل وعلا وتدبر آياته سوف يضيع بذلك دراسته، وسوف يشغله بذلك عن دروسه وعن مهمته. ولكن أنا أقول لك يا قليل العقل، يا قليل العقل، ما تفوق المسلمون في عصورهم الزاخرة، وما انتصروا وظفروا، وما كانت أمة الإسلام قائدة لا مقودة إلا لما ربوا أولادهم على حفظ كتاب الله وعلى تعلم آياته، وإلا على تدبر أحكامه والعمل بها. نعم، فلقد حفظ الأئمة الأربعة القرآن الكريم قبل سن البلوغ، لأن آباءهم وأمهاتهم حرصوا على تحفيظ كتاب الله جل وعلا. ما تفوق المسلمون في علم من العلوم الحديثة كعلم الرياضيات وعلم الطب وعلم الهندسة وعلم الفلسفة وعلم الكيمياء وغير ذلك من العلوم الحديثة، ما تفوق المسلمون فيها، وما فجروا ينابيعها، وما كانوا أدمغة حار فيهم البعيد والقريب إلا لما ربوا أولادهم على حفظ كتاب الله، وإلا لما عملوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فعلموا يقينا أن هذه الخيرية لا تنال إلا بتحفيظ الذرية كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، ولا بد أيضا من تربيتهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لابد على أن تربيهم على سنة الحبيب في نومه وفي شربه وأكله وفي خلوته وجلوته، في عبادته وفي عادته. فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهل من عودة أيها الأحباب إلى تربية أولادنا وبناتنا على طاعة الله جل وعلا؟ أي خسارة بعد خسارة الأولاد، وأي ندامة بعد ضياع الأبناء، أي خزي وعار وشنار أن يكون الأولاد والبنات وصمة عار لك في الدنيا والآخرة؟ أي عار بعد هذا، وأي شنار بعد هذا؟ أسأل الله جل وعلا أن يصلحنا وإياكم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، وهو يعظه من الوعظ، وهو كما قال ابن منظور في لسان العرب هو النصح والتذكير بالعواقب. الوعظ هو النصح والتذكير بالعواقب. لذلك آثرت أن أتحدث اليوم عن تربية الأولاد في الإسلام، وأود أيضا أن أنبه على خطر فادح وعلى جرم كبير وقع فيه كل مسلم الغرب إلا من رحم الله جل وعلا، وذلك في مخاطبة أبنائهم وبناتهم بلغة غير اللغة العربية دارجة كانت عامية أو فصحى. إن هذا والله جرم كبير وذنب عظيم في حق الأولاد وفي حق البنين والبنات. نعم، نرى كل جنس من حولنا يتكلم مع ولده بلغة جنسه. الفرنسي يتكلم مع أولاده بالفرنسية، والألماني يتكلم مع أولاده بالألمانية، والأفريقي يتكلم مع أولاده بالإفريقية، والصيني يتكلم مع أولاده بالصينية، إلا العربي يتكلم بالفرنسية. سبحان الله، أنت عربي وزوجتك عربية وتتكلم بالفرنسية، لماذا؟ إنها الانهزامية، إنه ضعف الشخصية الإسلامية، إنه الذل، إنه الهوان، إنه الانصهار، إنه الذوبان في هذه الحضارة. لا يجوز أن تكلم ولدك إلا باللغة العربية إن كنت عربية، ولو كان ذلك بالدارجة، لأن الله جل وعلا أنزل كتابه بلسان عربي مبين. شاء الله أن ينزل هذا القرآن باللغة العربية، فإن خطابك لأولادك بغير اللغة العربية يؤثر أكيداً في طبعهم وفكرهم ومزاجهم، ويعرقل فهمهم لكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ثم لتعلموا أن تعلم اللغة العربية واجب على كل عبد على ظهر هذه الأرض وتحت أديم هذه السماء. لماذا؟ لأن فهم كتاب الله جل وعلا واجب على كل عبد، مسلماً أو غير مسلم. فتعلم اللغة العربية واجب على كل الناس ليفهموا كتاب الله جل وعلا. ولو شاء الله أن أنزل كتابه بغير اللغة العربية لوجب علينا أن نتعلم تلك اللغة لنفهم كتابه ولنعمل بأحكامه. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة: يجب على كل مسلم أن يتعلم لسان العرب ما بلغ به جهده حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، ويتلو كتاب الله تعالى. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: إن اللغة العربية من الدين وإن تعلمها واجب. ويقول أيضًا في موضع آخر: إن اللغة العربية من الإسلام ليست دينًا فحسب، بل هي خلق وعقل وطبع. ويقول الشيخ محمد عبد رحمه الله تعالى: إن عدم إقامة لساننا العربي سبب عظيم في عدم فهم كتاب ربنا ولغة أسلافنا رحمهم الله. فلا بد أن نتعلم اللغة العربية وأن نعلمها أبناءنا، ولا بد أن تخاطب ولدك بالعربية، وإن كان ذلك بالدارجة خاطبه بالجزائرية، خاطبه بالتونسية، خاطبه بالمغاربية، خاطبه بأي لغة من لغات العرب ومن لهجة من لهجات العرب، ولا تخاطبه باللغة الفرنسية. وأنا لا أقول إن تعلم اللغة الفرنسية غير جائز، كلا كلا كلا كلا، أو تعلم أي علم من العلوم الحديثة غير جائز، حتى لا يحمل بعض الناس كلامي ما لم يحتمل. كلا، أنا لا أقول أن إن الأبناء يجب أن يكونوا كلهم دعاة إلى الله أو أئمة يحركون أعواد المنابر في المساجد، لا، بل نحتاج إلى الطبيب المسلم، وإلى المهندس المسلم، وإلى الإلكتروني المسلم، وإلى الطبيبة المسلمة، وإلى المهندسة المسلمة. يا من تتهمون أن الإسلام يحرم عمل المرأة، نعم، إن الإسلام لا يحرم عمل المرأة إن كان يخضع تحت الضوابط الشرعية. هذا عن قوله جل وعلا: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. وأترك الحديث عن بقية معنى الآية وعن شرح بقية الآية في الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وقبل أن أنزل من هذا المنبر أود أن أنبه وأن أشير أنه لا يخفى علينا جميعا ما يحدث في العالم وما حدث من اضطرابات وتفجيرات واعتداءات، ولعمر الله وأشهد الله جل وعلا على ما في قلبي وعلى ما يجري على لساني أن ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية لا يقره أي دين ولا يقره أي عرف، فإن الإسلام دين لا يقر الإرهاب مهما كان لونه ومهما كانت سماؤه وأرضه. إن الإسلام دين يحرم الغدر ويحرم قتل الأنفس. قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. حرم الله جل وعلا سفك دماء الأبرياء. نعم، إنما حدث في بعض البلدان لهو عار إلينا أيها المسلمون، ولهو مأساة عالمية يجب أن يتصدى لها أهل العقد وأهل الحل من كافة الأمم، إنه يجب علينا أن نتصدى للإرهاب مهما كان لونه ومهما كان جنسه ومهما كانت أرضه وسماؤه. إن الإسلام لا يقر مثل هذه الأعمال. إن الله جل وعلا يقول: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولقد عد النبي صلى الله عليه وسلم سفك الدم الحرام بغير حق من السبع الموبقات المهلكات. فلقد روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها